واسأل الناس على حظ المصخب وين نايم على حظ المصخب وين نايم بعد ما ريد ظلمة روح طلعت من عذاب الروح بعد ما ريد ظلمة روح طلعت من عذاب الروح قدمنا الدمع خمصان قلبي بس صار مليان فلان أسأل وعلان على حظ المصخب وين نايم على حظ المصخب وين اشرب مرة عطشان لقيت الشاطئ بس والماء ناشف على حظ المصخب وين نايم على خد الدمع مكتوب مثل الشمعة قلبي يذوب على خد الدمع مكتوب مثل الشمعة قلبي يذوب حاير والوقت خداع عمره من يدي ضاع دورت السما والقاع على حظ المصخب وين نايم المكسور قلبه